القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. ومعنا النهاردة خالد عبد السلام فنان الجميل وأستاذ فن الإلقاء. ربنا يخليك. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين وكل سنة وانت طيبة وهم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم يا رب. وكمان أزيد والأستاذ في اللغة العربية يعني الإلقاء مع اللغة العربية وإتقانها. الجمال كله في اللغة العربية. الجمال الفتوة. الشيخ عنون. الشيخ الحارة. الحمد لله الشيخ الحارة ورد الفعل الجميل جدا. واللي لسه لحد دلوقتي يعني الناس لما بتشوف المسلسل ما بتدورش المؤشر، لا بتفضل بتسمع. الحمد لله. وانا برضو دايما اقول الصدق يساوي الجمال. كن صادقا تكون جميلا. العمل الفني لما بيتعمل بصدق او حتى اي انسان لما بيكلمك بصدق بتجده جميلا. كلمت عن الصدق وقد ايه ضرورة الصدق بالنسبة للفنان. وصلت مجتمع وصلتنا كلنا كل واحد في مكانه. والفنان اكثر الناس تأثيرا طبعا. تأثيرا على الناس طبعا. الفن تأثير وتأثر مفيش كلام. طيب احنا تأثرنا كتير جدا الحقيقة بكل الكلام. ويعني لا حسيت انا عايز اقول ايه. احنا عايزين بس نطمن فطرنا ايه النهاردة. خير ربنا موجود. اهلا وسهلا. ايوة ايه بقى حبي تاكل ايه يعني. بصي يا سلطة الأول جاهزة يعني أنا أجل عواد يعمل سلطة علشان نبقى متفقين. إحنا راضين بكل شيء وبأي شيء بالسلطة يعني. تمام أوكي. والسلطة العلمك هي أهم طبق في الوجبة في الفطار كله. أيوة الفطار سلطة وسلطة سلطة وعيش يعني. ده الكرم ده بدل عيش وملح يبقى عيش وسلطة. مش هتزود حاجة على السلطة لجانب السلطة. أيوة هعملك بقى هعملك أكلة سمك عظيمة جدا جدا. بس الأهم بقى في غير أنواع الأسماك وكذا وكذا. أيوة. إن كل ده ممكن نجيبها ديليفر يعني. لكن لكن الرز بقى اللي بيتعمل مع السمك بقى ده يعدينا. أنا الرز بقى يعني أنا معروف بالرز أعظم واحد. الرز بتاع السمك يعني ده رز مختلف تماما جدا. البصلاية حضرتك نقطة الزيت الأول كده وبعدين أنا كنت بحسب أكل سمك. ما هو السمك هيجي بقى على بيجي بعد الأذان بساعة. يقول لك أصلك على عندنا ماشي ماشي موفين بالرز والسلطة. مش قايل لك يقول لك أصل الأوردر كتير وبتاع. حمرت البصلة في الزيت. حمرت البصلة في الزيت وممكن تحط بقى يعني برضو سمنة. العياد ده مش من البصلة بس. لا لا بالعكس ده العياد ده من السلطة. دموع الفرح عشان الأكلة الحلوة. و وبعد البصلايه قبل ما تتحرق يعني. أيوة. نحط عليها بقى طماطم ميه بس من غير ما تتسبك قوي. بنقطعها. أيوة. ولا بقطعها عشان تدينا اللون بقى بتاع الرز السمك. اللون بقى والايه قولي معايا بقى والنكهه والحاجات بتاع. وخلاص بعد كده نحط شويه كمون. كمون ده شيء عظيم جدا. أيوة. على الرز جميل ومفيد. والملح ونحط ميه. ايوه والحقيقه انا مش من النوع اللي بيقعد يعاير بالبركه كده والحمد لله كده بالعين تقدر هي بالاحساس. انت عارف خبره الفنان ده. أيوة كله خبرة احساس خبرة. يا ريس فبس ونحط الميه والرز ولحد ما تغلي نوطي عليها. ايوه وبقابليني بقى ان شاء الله. الله هنقابلك على المائده وعلى سفره رمضان وكل رمضان وانت طيب يا استاذ خالد. كل سنه وحضرتك طيبه والله. يعني لقاء مبهج يعني. وشكرا لروحك الطيبه وكل سنه وانت طيبه. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.